بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، ألقاب هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله وبياكم. بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. الأخ صادق من ميسان يقول: زوجتي بدأت بالصلاة منذ السن 9 وتكليف، ولكن تشك أنه أكو بعض الأيام أو الأشهر أو السنوات أنه هي ما مصلية، بس ما متأكدة إيش قد مطلوبة سواء كان صوم أو صلاة، فشنو حكمها في هذه الحالة؟ ماذا تفعل؟ نعم، إذا هي كانت متأكدة أنه هي مطلوبة صلاة لكن شك في المقدار في العدد، هنا تبني على الأقل. وإذا كانت لا تشك أنه هي مصلي، صليت أنا لو ما صليت في الفترة الماضية فتبنى على أنه مصلي ما عليه شيء. لكن إذا متأكدة هي متيقنة أنه هي ما مصلي لكن تشك بالفترة، مقدار الفترة شقد، يعني إذا كان المقدار يدور بين الأقل والأكثر فتبنى على الأقل، كما لو دار أنه مثلا مطلوبة سنتين لو ثلاثة تبنى على أنه سنتين. أما إذا شكت أنه هل هي مصلية في تلك الفترة أم لا فتبنى على أنه هي مصلية. أحسنت. نأخذ أول اتصال من الأخ حيدر من بغداد. السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله بارك الله فيك، تفضل يا حيدر. الله يسلمك يا سيد، الله معكم إن شاء الله يرعاكم. بارك الله فيك. فضلك سؤال، تفضل. الله معكم إن شاء الله. نعم. من فضلك سؤالي، يعني كان عندي أخوة عدة، يعني أحد أخواني يعني العفو اشترى بيت أبوي يعني زين. بس يعني ما أريد أبقى وياه على هذا الخط، لأن علمت يعني للأسف الشديد علمت أنه فلوسه حرام، يعني كله حرام، أريد أعدل عن هذا البيع، يعني كيف السبيل، يعني كيف الخلاص من هذا الشيء؟ يعني يعني انت راح تعترفت بالقسام الشرعي، رحت للمطاف واعترفت له، شنو حيدر؟ الو، اقول راح اعترفت له لو بعدك. انا اعترفت له، قلت له انه هو هذا المال حرام، يعني انا ما اريد اصل وياك بهذا المشروع، يعني فاريد اعدى عليه لانه هو يعني مال حرام والحاله سيئه، يعني اريد اعدى عن هذا القرار. واضح واضح، شكرا يا حيدر. شكرا. سالم معانا من ديالى. السلام عليكم يا سالم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، حياك الله بارك الله فيك سيدنا الشارقة. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. بس بالنسبة للتداول عن طريق الانترنت عن شركات البورصة العالمية، هل في إشكال؟ يعني بيها ربح وخسارة؟ يعني حرام حلال، يعني شغلوا ياهم مثلا، أنا بسألت أكثر من أنا حتى أصل ياه، يعني واضح. الله يرحمك. شكرا جزيلا يا حسن. ستار معانا من النجف. السلام عليكم يا ستار. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله بارك الله فيك. ممكن سؤالين؟ تفضل. وحبيك، بالنسبة للصلاة اليومية، يعني هل يجوز واحد يستغني عن سورة التوحيد؟ جائز أو مكروه؟ يعني تقرأ سورة أخرى قصدك؟ نعم نعم، يعني بركعتين ما يجيب سورة التوحيد، هل هذا صحيح غلط؟ لا أدري، ما تجيب سورة التوحيد، تجيب سورة أخرى. لو أصلا ما تقرأ أي سورة بعد الفاتحة؟ لا لا، الفاتحة وبعدها سورة من عدد التوحيد. جيد، واضح. سؤالك الآخر؟ بعد الفاتحة يجيب سورة بس ما يجيب التوحيد. واضح واضح. سؤالك الآخر؟ الثاني، مثل الفدية مال الطعام. زين، يعني ما اعرف عن فقرة ويتامى، يصير اعطيها للمكتب مال السيد فلوس ثمنها. واضح، شكرا جزيلا. شكرا، حياك الله. أبو مسلم معانا من ميشان. السلام عليكم يا أبو مسلم. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله مولاك. إذا أنا قبل شهرين عندي قطعة أرض زين ردت أبيعها، سويت مكاتبة عند الدلال زين، كملت المكاتبة على أساس ثاني يوم نروح للطابور، قبل لا أبيعها أخذت رحت للطابور فما غيرت رأيي إيه؟ واستخاريت الخيرة طلعت مو زين زين. فبهاي المسألة شلون حكمي ويا المشتري؟ رحت للطابور ووقعت؟ انا ما رحت للطابور، لا وصلت للباء للدائرة ورجعت، يعني ضليت بس على المكاتبة. استخاريت الله، استخاريت في القرآن قالت الخيرة مو زين. شو شنو سبب تبطيلك انت؟ انت مو بعت؟ انا ما بعت ولا استلمت الفلوس. شنو ذا المكاتبة؟ مجرد مكاتبة. لا هذا شنو مبيع؟ هذا المكاتبة مكاتبة عدك هذا يعتبر بيع؟ هذا يعتبر. على كل حال إن شاء الله نجاوبك. واضح، شكرا يا أبو مسلم. علي معانا من بغداد. السلام عليكم يا علي. سؤال عندي لحضرة الشيخ. تفضل. ابني اخونا تزوج صار له 18 سنة، طلقها 18 سنة صار عندها ولد، طلبت الطلاق وهو ما رمى عليها الطلاق، قرار بس بالمحكمة يعني بس في نوع صورة ايه بس يقول انا ما رمى عليها الطلاق وهذا الطلاق باطل بحكم الشريعة. شو تقول يعني ما طلقي امام السيد؟ لا لا لا ما رمى عليه الطلاق محكمة بالمونة صغرة سوى هو يقول احنا ما رميت عليها الطلاق امام السيد او امام شرعي واخو بس بينونة صغرة. واضح، شكرا يا علي. حياك الله. احمد معانا من البصرة. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عندي سؤال، انا بعض الايام يجونا اشخاص للمحل نطار ما نبايحهم، يعني نقول له ما عندنا هذا الشيء، فهو سيدي يبغى يداهر مثلا وهاي يعني يسعبك ومره يشتري ومره ما يشتري، فانا قبل نقول له ما عندنا ما موجود هاي السلعه وهي موجوده، يعني نعرفه انه كذب، هذا هل مسؤولين عليه هذا الشيء لو ما مسؤولين؟ بس هو يزينه يعني اعتبار. واضح. شكرا يا احمد. دعاء معانا من بغداد. السلام عليكم يا دعاء. تفضلي بس صوتك بلا زحمة دعاء شوية، ربحينا صوتك. شلون ها نية الوضوء؟ بس شلون يقولون متفضلين لازم حتى خوش ما يشوفك؟ حتى منو؟ خوش ما يشوفك بالوضوء، يعني تفضلين حتى خوش ما يشوفك. واضح؟ واضح. حسن معانا من نيسان. السلام عليكم. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو علي. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. حياتنا لك السيد غوير المدني. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم ان شاء الله. بارك الله فيك. وانا عند والدتي. ايش فيها؟ حجية كبيرة، هي تقريبا عمرها 78 سنة. الله يطول عمرك. وعد الشرايين انقلب واقف، وعد هذا الدكتور قال بعد الشرايين الحين واقفات، وسوت عملية العين حقت عدته. اي. ودائما الأعلى تريد تخطون قوة علينا، واحنا نخاف على صحته. واضح. يعني شلون هي تقول يا ابا لا تصوم، هو الصوم نشوف احنا ضرر عليه، احنا نشوفه هي ما تحس بضرر، تقول انا لا اصوم. صار. واضح يا حسن، شكرا جزيلا. جيد. بعض الأسئلة من الحلقة السابقة سمح السيد الأخ صادق من ميشان، عايد من السماوة، يقول أنا جندي بالجيش ودنداوم الآن حالي في منطقة البغدادي. بالنسبة لصلاتنا في هذه البيوت اللي موجودة بالمنطقة، شنو حكمها؟ شنو يعني الصلاة في هذه البيوت إلا بإذن أصحاب هذه البيوت؟ هذا في حال الاختيار، يعني في حال الاختيار لابد من الإذن من أصحاب هذه البيوت. أما في حال الاضطرار فيجوز، يعني إذا كان خوف من عدو مثلا، الجو مثلا نعم يخافون من عدو من رمي، أو الجو مثلا شديد الحرارة أو شديد البرودة، نعم في حالة الاضطرار يجوز. زين، بالنسبة لاستخدام بعض الحاجيات اللي موجودة في هذا البيت، أفرض مبردة، ثلاجة، لا يجوز ينقلها من هذا البيت إلى بيت لا يجوز نقل هذه الحاجيات من بيت إلى بيت إلى آخر إلا بإذن المالك. حتى الاستخدام في نفس المكان؟ حتى الاستخدام ما يجوز. جيد. أبو محمد من البصرة يقول قبل فترة اشتريت قوطية الصبغ ولقيت داخل القوطية من فتحتها محبس فضة، شنو حكم ماذا أفعل به؟ إذا لقط هذا يعني ضايع من صاحبه فكون يعرف به لمدة سنة، وبعد السنة إما يتصدق به أو يحتفظ به إلى أن يجي صاحبه، وما يصير لا يجوز أنه يتملكه على الأحوط لزوما. أما إذا كان لا هذا مو ضايع وإنما كان ناسي، فيجري عليه حكم مجهول المالك. هنا يفحص ويسأل عن المالك، إذا حصل اليأس فيتصدق به على الفقراء المتدينين، أما إذا ما حصل اليأس فعليه أنه يبقى يستمر يفحص وما يصير يتصرف به وما يصير يتصدق به يحتفظ به إلى أن يجي صاحبه. سؤال آخر كان عند أبو محمد يقول بالنسبة لبس حزام الجلد الطبيعي أثناء الصلاة، نعم إذا هذا الحزام الجلدي مأخوذ من حيوان مذكى أو مشكوك التذكية، هنا تجوز الصلاة فيه، تجوز الصلاة فيه، لأن هذا ما يستر العورة. هذا إذا كان يعني متيقن أو يدري أنه هو مأخوذ من حيوان مذكى أو مشكوك التذكية، يعني يحتمل أنه مذكى يجوز الصلاة به. أما إذا هو لا أحرز أنه هذا الحيوان ما مذكى فما يجوز الصلاة به في هذه الحالة. أحسنت. حسن من السماوي يقول أنا عندي بسطية ومعيش من خلالها أربع عوائل، هل يجب علي التخميس أو الخمس؟ نعم، يعني هو يوم شروع في العمل يسوي رأس سنة خمسية، يوم اللي بدأ بالعمل شرع بالعمل هذا اليوم هو يعتبر رأس السنة الخمسية مالته، فهو يلحظ هذا التاريخ اللي هو بداية شروعه بالعمل، يلحظ هذا التاريخ، يعني من يجي هذا التاريخ يشوف إذا عنده أشياء فائضة عن المؤونة، فلوس مثلا عنده زائدة عن المؤونة، عنده أشياء بالبيت ما مستعملها، ملابس، مواعين، أثاث إلى آخره، ما يجي رأس السنة الخمسية يخمسها اللي هو قلنا يوم شروعه في العمل. جي. إذا أجى هذا التاريخ وما عنده شيء زائد على المؤونة، كله صرفه في المؤونة، كل الوارد اللي حصله من هاي البسطية كله يصرفه في المؤونة، على الأكل، على الملابس، على الطبيب إلى آخره، ما عليه خمسة. حسن. السؤال الآخر كان عند حسن يقول بالنسبة للفطرة، زكاة الفطرة، أكو عائلة مستحقة متأكدين من استحقاقها، بس يوم العيد أو ليلة العيد ما يعني يسافرون أو يطلعون يروحون غير مكان، فبهاي الحالة شو يسوي زكاة الفطرة؟ أنتظرهم لما يرجعون؟ أضمها؟ أعزلها؟ نية الفطرة شنو؟ يعزلها قبل صلاة العيد، قبل لا يصلي صلاة العيد، إذا كانوا يصلون صلاة العيد فلا حظ لزوما أنها قبل صلاة العيد يعزلها، وإذا ما يصلي صلاة العيد لأن صلاة العيد مستحبة فيعزلها قبل زوال يوم العيد، قبل الظهر، قبل الزوال يعزلها. نعم. يصير يعزلها لانتظار فقير معين، يعين هذا الفقير، هو بالغ نيته يعين انه هذه زكاة الفطرة للفقير المعين، فمن يجي هذا الفقير ينطيه، ينطي زكاة الفطرة حتى وان كان يعني اتى مثلا بعد الزوال او اتى في اليوم الثالث او الثالث، في اليوم الثاني او الثالث، فما طول هو عزلها هنا تعين زكاة فطرة، فعليه انه يدفعها لهذا الفقير اللي هو عينه. جيد. أبو مصطفى من بغداد يقول جت رأس السنة الخمسين مالت وأنا عندي دولار، فلازم أخمص بالدولار لو لازم أصرف العراق وبعدين أخمص؟ كيف يريد؟ يعني يريد هو المبلغ اللي يتعلق به الخمس هنا الدولار، فيريد يطلع دولار من الدولار يطلعه ويصير يحول إلى عملة أخرى أو كالدينار العراقي ويدفع الخمس بالدينار العراقي، فبكيف هو يريد يدفع دولار أو دينار كخمس أو دينار؟ جيد. سؤال آخر كان عند مصطفى يقول أنا عندي شركاء بالعمل وياي، فكل شهرين نتحاسب، فإذا أجدت رأس السنة وأنا بعدني ما متحاسب ذن الشهرين وين شركائي وما ماخذ من عندهم استحقاقي المادي، فلازم أخمس من توصل السنة وأنتظر لما أخذ حساب. لا إذا عندك ربح موجود خمس من يجي رأس السنة الخمسية. إذا عندك بالمحل أرباح لكنها أرباح ما موزعينها لكن موجودة بالمحل، فأنت اجردها هذه حتى لو ما مستلمها اجردها وشوف مقدار الأرباح هاي شقد، تشوف حصتك أنت من هذه الأرباح شقد حصتك، فمن يجي رأس السنة الخمسية هذا الربح تخمسه حتى وإن كان أنت بعدك ما مستلم. ناخذ عباس من العمارة. السلام عليكم يا عباس. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون يا بلد أحمد؟ تفضل. السؤال الأول لعبة البليار هم يلعبون بها اثنين. ايه. على الخاطر فهو راح يسدد الفلوس مال الجيم. شنو هاي يعني مسألة ما نفهم؟ يسدد الفلوس لمن؟ للاعب الآخر؟ لو لعبوا الكازينو؟ لعبوا المكان مال البليار. ها. واضح. لا صاحبه وال واضح. سؤالك الثاني. السؤال الثاني. السنة الخمسية يعني باعتبار 100 سددت. فيصير أسوي 150 سنوات السابقة. شلون؟ عيد السؤال. عباس. عندي سنة خمسية. زين. قيمتها 100. يصير أسويها 150 باعتبار السنة السابقة بني شوفين يعني. ها يعني كنت مطلوب سنوات سابقة؟ ايه. واضح. مشكورين. حياك الله. ام حميد معانا من المثنى. السلام عليكم ام حميد. ام حميد من المثنى. حجي ام حميد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تفضلوا. الو. تفضلي حجية معاك. سؤال شيخنا. تفضلي. نعم. أيوه. يا محمد تفضلي. محمد تفضلي اسمعك انت على الهواء. تفضلي سؤالك. اقول لك سؤال سيد. تفضلي. هاي بالواحد وتسعين. زين. ماخذين من الدولة. من الدولة ماخذين. الو. اي وياك كملي. من الدولة ماخذين شاف بالفرهود. اي. وحديد اكو شو اسمه عده مال شو اسمه جابها زوجي. زين. وعربانه هي حديد هم. زين. من الدوله شنو حكمها هاي؟ واضح. شكرا يا محمد. عليا معانا من بغداد. السلام عليكم يا عليا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا اختي. تلك السؤال للسيد. تفضل. رجلي ما يخمس ولا يزكي. في لحظة علي سؤالش بس بالبداية كان واضح الصوت. وراها شوية الصوت ما كان واضح. زوجك ما يخمس ولا يزكي. وراها شنو؟ شكرا يا علي. حسن معانا من واسطة. السلام عليكم يا حسن. تفضل يا حسن. الشخص بالسيارة يطلع بالشهر عند أربع سفرات يعني لا أربع سنة حسن. سؤالك الصوت مو واضح يا حسن. شخص عنده سيارة شبيه السيارة. إيه عند أربع سفرات في الشهر أو خمسة. إيه يعني شبيه شنو خمسة ما مدى أفتهم. أبو زهراء معنا من البصرة. طبعا بالمناسبة أعزائي المشاهدين يعني يعز علي أنه ينقطع اتصال أو ما أسجل، ولكن الصوت من يكون مو واضح بعد نضطر نأخذ اتصال آخر ونأمل أن يعاود الاتصال مرة أخرى. أبو زهراء معنا من البصرة. تفضل يا أبو زهراء. جبنا شلونك مولاي؟ اهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك سيدنا؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. والله ودي السؤال بدون زحمه. تفضل. تفضل يا ابو زهراء. انا كنت مخمس قبل 5 سنوات تقريبا. زين. وتريت الراس السنه الخمسيه. ايه؟ وهسه ما اعرف يعني شو اسوي، هاي مرت علي تقريبا 5 سنوات انا ما جاي اطلع راس سنه خمسيه. شنو حكمها؟ واضح. وسؤال ثاني بعد سيدي. تفضل. انا رجال المشتكله الله حالتي شويه ضعيفه وامكانيه ما عندي يعني اشتري لي قطعه ارض، فتهيئ لي بيت مبني كامل تقريبا شويه على قد حالتي مثل ما تقول، بس جاء حواسي. زين هذا شنو حكم الصلاه بي وشنو؟ زين هذا شنو هيك مجانا توكيال وهم بفلوس؟ نعم؟ مجانا توكيال وهم بفلوس؟ البيت هو البيع تابع للحكومه، الارض مالته تابع للحكومه. زين. وانا اريد اشتري يعني امكانيتي هاي بس اقدر اشتري هذا هاي الارض لان حواسي تجاوز شويه رخيصه بناسبه سعرها. واضح. دي فيها اشكال يعني بالنسبه للصلاه غيرها. واضح يا ابو زهراء بارك الله فيك. زينب معانا من بغداد. السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضلي زينب. عندي سؤال سيدنا، مسألة الصلاة واحد يغمض عيونه يعني مكروه. صحيح. زين. فأني أشوف من غمض عيوني أكثر يصير عندي خشوع. واضح. يعني هل يعني يجوز هذا؟ سؤال ثاني، صلاة الشفع والوتر يصير واحد يصليهم يعني بدون 8 ركعات؟ ها بدون صلاة الليل قصدك؟ يعني بدون نافلة 8 ركعات. واضح. شكرا يا زين. أبو يقين معانا من البصرة. السلام عليكم يا أبو يقين. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو يقين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمحت السيد. حياكم. سؤال لدينا. جزاكم الله خير. تفضل سؤالك. أقول هل للعرف، العرف يعني متعارف عليه في العشيرة وغيره، له دور في المسائل الشرعية؟ على سبيل المثال مثلا والدي وعمي توفيا قبل أبيهما. إيه. ولكن جدي كتب وصية بأن لذوي المتوفين يعني أبناء المتوفين ابني لهم حق في أملاك كما يستحق الحي يعني عمنا السالفي. إيه هذه وصية قد كتبت ولكن المتعارف عليه وجد طبعا كتب المتعارف عليه باعتبار احنا منطقة نائية وثقافة مو ذيك الثقافة يعني العالية بالشرق، فكتب وصية على انه ماذا بعنوان الهبة، يعني هو ما يفهم انه هبة وصية، كتب وصية وكان في خلدي وفي يعني واضح انه يعطي ذوي المتوفين اموالا ويعطيه كما يستحق الحي. واضح ويقين سؤالك واضح جدا، شكرا جزيلا. حسن معانا من واسط. السلام عليكم يا حسن. لك السؤال الاول تحمل عليه. تفضل. شخص عنده 4 سفرات او 5 بالشهر يعني صلاه غصب لو تمام خلال 4 سنوات او 5. زين انت بواسط وين سفراتك لوين؟ السفرات مثل عده سياره حمل واسط مثل ديوانيه نجف يعني مو ثابت. 5 بالشهر؟ 5 سفرات بالشهر خلال 4 سنوات، يعني هل صحيح خلال 4 سنوات يصلي تمام ولا لا؟ واضح. السؤال الثاني. تفضل. والله مين يطلع بالسيطرات يعني ما يخلوني عبر الا يترشوا يعني هل حلال هل حرام؟ يعني ما يتخلونه 3 أيام و4. ليش ياخروه؟ اكو فد ما تفتيش فحص سونار شنو الموضوع؟ شنو ليش؟ اي سونار اذا ما يترشوا ما يخلونه. واضح. شكرا يا حسن. حيدر مين؟ حيدر معانا من ميسان. السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيك استاذ. بشو هذه؟ تفضل تفضل. سواء مساله الاولى، والدي قبل وفاته وصاني ايه يعني قطعه ارض ما يرضى يعني واحد يدفن بهاي قطعه ارض. من الله متوفى ما دفنت هاي القطعه، دفنت بها. دفنت ولا ما دفنت؟ لا دفنت بها. زين اي لا لا دفنت. زين هسه تريد تسال حلية الدفن لو لا؟ يعني ما بي اشكال. واضح سمحت الشيخ. واضح يا حيدر بارك الله فيك. أم علي معانا من بغداد. السلام عليكم يا أم علي. عليكم سيد. هلا بالحجية تفضلي. الله يطول عمرك. أنا عندي كلام، عندي عارض منك إن شاء الله. عندي ولد مريض، عندي ولد يريد يتزوج وأريد الدعاء من الله منكم إن شاء الله. إن شاء الله جاكم عجل حسين عيد الصلاة الليل سيد إن شاء الله. للمريض عيد الشفاء الله يشافي إن شاء الله. وللي متزوج عيد تكفير الأمر إن شاء الله. إن شاء الله الله يسهل. عندي سؤال على الصلاة، النية لو النية شنو يعني التكبير لو النية بالأول بالأول وحدك؟ واضح شكرا يا حجي أم علي بارك الله بيك. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة أحبتي المشاهدين، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما وأرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني. فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. بقي لدينا ثلاث أسئلة من أو ثلاثة أسئلة من الحلقة السابقة. ومحمد من بابل يقول بالركعة الثانية من أريد يعني أروح للقيام أقول بحول الله أقوم وأقعد، هذا ما يعتبر كلام مبطل للصلاة؟ يجوز هذا بحول الله وقوته أقوم وأقعد، هذا ذكر. احنا عندنا الذكر وقراءة القرآن والدعاء. نعم. في أي جزء من أجزاء الصلاة في أي حال من أحوال الصلاة ما يأثر الإتيان بهذه الأشياء الثلاثة، الذكر والدعاء والقرآن. في أي شيء في الصلاة يصدق عليه ذكر أو قرآن أو دعاء في أي حال من أحوال الصلاة ما يأثر على صحة الصلاة. جيد. زينب من البصرة يقول عندنا بالبصرة الفواتح ثلاثة أيام، بس أخيرا سمعنا أنه سمعت السيد الله يحفظه قال أنه يومين، فهذا اليوم الثالث اللي يقيمون به الفاتحة بإشكال حرمة مكروه شنو حكمه؟ ماكو تحديد شرعي للفاتحة. يعني يوم ممكن يوم يصير، يومين يصير، ثلاثة يصير، أكثر يصير. تحديد شرعي ماكو تحديد شرعي. بعنوان توصية يعني؟ نعم. بعنوان توصية يعني يصير الفاتحة ماكو إشكال إنه يصير يوم أو يومين أو ثلاثة، ماكو إشكال لأن هي تحديد شرعي ما بها. نعم بالنسبة لقضية الطعام يكره الأكل من طعام الفواتح إذا كان اللي يسوي الطعام هذا أهل الميت، أهل المصيبة اللي يسوون الطعام هذا، هذا يكره الأكل من عنده. بل ينبغي أنه اللي يسوون الطعام مو أصحاب المصيبة، مو أهل المصيبة يسوي الطعام. مثلا أصدقاء أقارب جيرانه هم اللي يسوون الطعام. مو صاحب المصيبة وتضاف على مصيبته مصيبة مالية أخرى. جيد. سؤال آخر للأخت زينب تقول عندنا بالحوزة بعض يعني الأساتذة والنساء المدرسات يجن لبيوتنا يعقدن حلقات درس، فأني حلفت قلت والله ما أحضر في هذه الحلقات، وبعدين هسه ندمت أريد أحضر، فهل أبر قسمي؟ ما يعقد هذا اليمين لأنهم اشترط أنه في انعقاد اليمين، اشترط أنه يكون متعلق اليمين أمر راجح، وهذا أمر مو راجح أنه متحضر للدرس، لذلك هذا اليمين ما ينعقد فيجوز مخالفته. جيد. أم محمد من النجف تقول عندي سنة خمسية من كنت موظفة الآن تقاعدت، شنو الفرق أولا؟ وثانيا إحنا عندنا مجموعة من الفقراء أريد هذا الخموس أو المستحقات الشرعية أجزئها على شكل شهريا حتى أقدر أوصل للفقراء، فشلون الطريقة ممكن؟ نعم، بالنسبة للشخص اللي يتكسب، هي كانت الأخت تتكسب في يوم شروحها في الوظيفة، كان هو يعتبر رأس السنة الخمسية، هاي في الفترة اللي كانت تعمل بها، يوم شروحها هو رأس السنة الخمسية، شو يوم شروحها بالوظيفة. الآن هي طلعت تقاعد تريد تبقى رأس السنة مالتها نفسها، ويصير أيضا أنه كل ربح تجعل رأس السنة خمسية. نتقاعدت بعد التقاعد، بعد التقاعد، بعد ما طلع التقاعد، يعني ما بعد رأس السنة الخمسية، هاي إذا طلع التقاعد قبل رأس السنة الخمسية تكمل السنة مالتها هاي، يعني أتي رأس السنة الخمسية بعدها تريد تبقيها، أو تريد تجعل لكل ربح تحصل بعد رأس السنة الخمسية هاي اللي خلصت الأخيرة، كل ربح تحصله تقدر تجعل سنة خمسية بمفرده. يعني كل راتب تقاعدي تستلمه تحسب لرأس السنة بمفرده. إذا انصرف في المعونة ما عليه خمس، إذا ما انصرف في المعونة فيخمس. أما الشق الثاني كان في السؤال أنه أقدر قبل مجيء رأس السنة الخمسية أجزئ المبلغ. نعم، في أثناء شهريا في أثناء السنة قبل لا يجو السنة تقدر تدفع الخمس بشكل تدريجي، كل ما يصير عندها ربح تدفع الخمس خلال السنة، لكن إذا أجى رأس السنة الخمسية مالتها وهي ما دافع الخمس ما يصير الجزء الخمس هذا بعد مجيء رأس السنة الخمسية، إلا إذا كان ما عندها مال تدفع الخمس، ما عندها فلوس تدفع الخمس، أو عندها مال لكن كان محتاجته في أمور ضرورية بحيث دفعه يسبب لها حرج، هنا تراجع الحاكم الشرعي أو وكيله وتسوي يا مداورة تحول الخمس من الأعيان إلى الذمة وتدفعها بشكل تدريجي. أما إذا أجى رأس السنة الخمسية هي تدفع تدريجي من دون مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله، هذا ما يصير. جيد. نبدأ بالإجابة على أسئلة هذه الليلة. حيدر من بغداد يقول أنه أنا إحنا مجموعة أخوة، فأحد الأخوة بعد وفاة والدي راد يشتري حصصنا، اشتري البيت مال والدي. أنا وافقت بالبداية ورحت اعترفت له كقسام شرعي بالمحكمة أو بالطابو، بعدين افتهمت أنه أموال اللي يريد يدفع لنا يعطينا هي أموال حرام، فالآن رجعت أنا عن البيع، أرد أبطل. فمن الناحية الشرعية إني حق أبطل بهذا السبب يعني؟ لا، ما يصير يبطل، هو ما طول صار عقد بيع وشراء بيناتهم، ما يصير يبطل. نعم، يطالبه بمبلغ حلال، إذا جاب لقدم له مبلغ حرام يطالبه بمبلغ حلال. جيد. سالم الديالي يقول التداول في شركات البورصة العالمية من خلال الإنترنت ومن خلال بعض المواقع حلال وحرام، جاهز أم لا؟ يعني البيع وشراء العملات، العملات نعم يجوز بيع وشراء العملات. أكو بورصات صاعد نازل، ربما هو مشترك مثلا. نعم، بيع وشراء العملات هذا جائز نقدا، وأيضا نسيء أيضا كذلك جائز بقيمة سوقية أو أقل أو أكثر من ذلك، كل ذلك يجوز. ما أعرف شنو طبيعة يعني هو ما نعرف يعني، بس على الإنترنت. نعم، بس يعني ربما بيع أسهم مثلا أو كذا، يعني ما نعرف المعاملة. إذا كان مثل ما تفضل الأخ بيع أسهم أو بيع دولار، هذا ما يعني هذا القضية ما يبي إشكال. أما إذا كان التسوق الشبكي يقصد فلا. نعم، التسوق الشبكي تسليف سماحة السيد لا يرخص في ذلك، ممكن الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة العالم في العالم. ستار النجف يقول بالنسبة للصلاة اليومية يجوز أن يستغنى أو بدل سورة التوحيد يقرأ سورة أخرى بعد الفاتحة؟ يكره ترك قراءة سورة التوحيد في الفرائض الخمسة. يعني سورة التوحيد تتركها في كل الفرائض الخمسة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ممكن أصليها الصبح أتركها الظهر، هذا مكروه أنه تترك في جميع الفرائض اليومية. السورة تجب على الأحوط في الفريضة بعد، يعني يجب قراءة سورة كاملة، مو سورة ناقصة، كاملة في الفريضة بعد سورة الحمد على الأحوط. هذا الوجوب ليس على نحو الفتوى، إنما على نحو الاحتياط. الواجب هو قراءة صورة اللي هو الواجب على نحو الاحتياط. هاي الصورة تقدر تقرأ التوحيد، تقدر تقرأ القدر، تقول يا أيها الكافرون، أي صورة تقرأها يصير تقرأ أي صورة، لكن صورة كاملة. فبإمكانك تقرأ التوحيد وهو أفضل، أو تقرأ غيرها أيضا وكذلك غيرها يجزي. صورة التوحيد يكره أنه تتركها في جميع الفرائض الخمسة. سؤال آخر كان عند ستار يقول فدية الطعام، يعني فدية الصيام أو غيره اللي يتعلق بفدية، ما أعرف فقراء حتى أوديهم طعام، ممكن مبلغ الفدية الطيب لمكتب المرجع هو يصرف فيها؟ نعم، يعني ممكن أنه إذا يعني ما عندك فقراء أو أنت ما تريد توزع، تريد تسلم المكتب المرجعية، فبإمكانك أنه تسلم المبلغ الفلوس تسلمها المكتب المرجعية ويجزي هذا إن شاء الله. جيد. أبو مسلم من ميسان يقول قبل شهرين كان عندي قطعة أرض و بدل رحت للدلال سويت مكاتبة بيع وشراء، فعلى أساس تواعدنا على يوم نروح للطاب هناك حتى أعترف له بالباب، استخاريت الله طلعت الخير والزينة. فتراجعت الآن عن مسألة البيع من الناحية الشرعية بعد المكاتبة، من حقي أنه أتراجع ما أبيع؟ يعني هذا عقد، والعقد الظاهر تم. العقد يكفي أنه في العقد اللفظي الإيجاب والقبول، بعتك واشتريتها وتكاتبون في مكتب الدلالية، يصير البيع المعاطاتي أيضا، يصير كذلك البيع المعاطاتي، يعني البيع المعاطاتي من دون تلفظ، عبارة عن فعل. البائع يسلم الدار للمشتري والمشتري يسلم الثمن من دون تلفظ، بيع معاطاتي يجوز. إذا تحقق البيع سواء كان البيع اللفظي أو البيع المعاطاتي، فهاي صار هذا العقد، عقد البيع والشراء، صار عقد لازم، يجب الوفاء بهذا العقد للبائع والمشتري. البائع يجب أنه يسلم الـ هذا يسلم الدار، والمشتري عليه أنه يسلم الثمن. ما يجوز فسخ هذا العقد إلا إذا وجد خيار، مثل خيار المجلس، يعني أثناء المكاتبة يقدر يبطل ما طول قاعدين هم بعتك اشتريت في بالمكتب بعدهم لم يفترقا، يجوز. إذا أكو خيار آخر، خيار عيد مثلا، خيار شرط، يجوز. إذا ماكو خيار ما يصير يبطل لا الباع ولا المشتري، هذا عقد من العقود اللازمة. نعم إذا طلب من عند الإقالة قال أنا أريد أبطل أترجعك ما شنو، قبل المشتري قبل ما يخالف. إذا ماكو خيار، إذا ماكو إقالة، هذا العقد لازم، يجب الوفاء عليه. الأخ لا يتحجج بالقضية الخيرة. الخيرة بإمكانك أنت شنو تأخذ قبل لا تبيع تستخير، إذا مو زينة اترك. إذا كنت متردد في قضية البيع قبل العقد هذا استخير، إذا طلعت مزينة اترك البيع. أما أنت بعت والآن تريد تأخذ خيرة بعد ما تحقق هذا، يجب عليك الوفاء بالعقد هذا. أحسنت. علي من بغداد يقول أخوي صار 18 سنة متزوج وطلق، بس من طلق بالمحكمة، ما رمى عليه الطلاق كما يقول، ويقول إنه طلاقي أنا مو شرعي، شنو حكم هذا الطلاق فقط في المحكمة بدون سيد يعني؟ نعم، الطلاق هناك شروط في المطلق، إذا تحققت هذه الشروط، البلوغ، العقل، القصد، الاختيار، شروط أيضا في المطلقة، كأنه المرأة يشترط أن تكون خالية من الحيض والنفاس، المرأة كانت خالية من الحيض والنفاس، نعم، وشروط المطلقة كلها متوفرة، شروط المطلق كلها متوفرة به. شروط الطلاق أيضا، بالطلاق كان بمحضر شاهدين عادلين يسمعان صيغة الإنشاء. فعلى كل حال شروط المطلق والمطلقة والطلاق إذا كانت متوفرة فالطلاق هذا صحيح، إذا كانت هذه الشروط ما متوفرة حتى وإن كان الشرط واحد، الطلاق هذا باطل. فأنت اللي تسأل عن الطلاق شوف الشروط، إذا كانت الشروط صحيحة الطلاق صحيح هذا، إذا كانت ولو شرط واحد من هذه الشروط ما تحقق، الطلاق يكون باطل في هذه الحالة. أحسنت. عذرا اسمح لي يعني تعليقا على هذه الحاله, لانه وقت يجينا ترد هكذا اسئله. اذا كان من الناحيه الشرعيه هذا الطلاق باطل, زين المراه بعد الطلاق بالمحكمه يقول لك هاي محكمه وقانون, راحت تتزوج صار ما يصير, لا ما يصير تتزوج. اي زواج, اي زواج تقدم عليه هذه الزوجه باطل يعتبر هذا العقد, لان هي باقيه على ذمه الزوج الاول وباقي. فلا ان يحصل طلاق شرعي او يحصل موت او يحصل فسخ, هي باقي على ذمه هذا الشخص. جيد. احمد من البصره يقول بعض الايام يجون اشخاص للمحل يطلبون فتح حاجه معينه, احنا مسبقا متعاملين وياهم ويزعجون كثيرا يعني بالمعامله, ياخذ ويشتري وبعدين يرجع والى اخره. فمن عرفناهم هذه حالتهم هذه اخلاقهم بالتعامل قاموا من يجون احنا عندنا الحاجه بس يقولون لا ما عندنا. هنا الكذب هل هو بإشكال يعني مثلا؟ نعم الكذب كذب, الكذب حرام, والكذب هو الاخبار بما ليس بواقع, يخبر بما ليس بواقع. الصدق الاخبار بالواقع, الكذب الاخبار بما ليس, الاخبار بما ليس بواقع. يعني اذا كانت الحاجه موجوده وانت قلت مو موجوده هذا يعتبر كذب, هذا حرام. نعم بامكانك ان هذا الشخص اذا تشوفه يسبب مشاكل او هذه بامكانك ان تستعمل التوريه. تستعمل التوريه كانها تقول مثلا الحاجه ما موجوده, وتقصد ما موجوده في موضع معين من المحل بينك وبين نفسك. اي هاي التوريه يجوز. جيد. دعاء من بغداد تقول ما هي نيه الوضوء؟ اتوضا قربة الى الله تعالى. وأفضل نية للوضوء هي الكون على الطهارة. توضع للكون على الطهارة, والتلفظ بالنية ما يشترط لا في الوضوء ولا في غسل الجنابة ولا أيضا في الصلاة ولا في الصوم, ما يشترط التلفظ بالنية. النية يكفي, في النية يكفي الداعي القلبي في قلبه ينوي هذه النية, وما يشترط أنه التلفظ في النية. أحسنت. سؤال اخر كان عند دعاء تقول انا سامع انهم يقولون اثناء الوضوء حتى اخوك ما يصير يشوفك. شنو؟ لا مو صحيح. يعني بالنسبه للوضوء المراه بالتاكيد انه من تريد تتوضا راح تشيل الردل مالتها, راح تشيل الردل مالتها ترفع حتى هاي المنطقه فوق ما فوق المرفق حتى تغسلها. هذا بالمنظر الاجنبي ما يصير تطلع ايدها امام الاجنبي. جاي. اذا توضت امام الاجنبي وضوءها صحيح لكن اثمه, لانه الاجنبي راح يشوف ايدها. جاي. اثمه. فاذا كان هناك اجنبي فعليها انه تستر حتى الاجنبي ما يشوفها عندما تتوضا. فما تطلع ايدها لانها امام الاجنبي من حقها تطلع وجهها والكفين فقط غير هذا ما. فمن ترفع هذا امام الاجنبي هذا ما يصير, راح ترتكب اثم هنا. لكن اذا توضت وضوءها صحيح. اما المحارم لا, المحارم يختلف. المحارم المحارم بامكانه انه المرأة امام المحارم بامكانه انه ترفع الردن مالتها توصلها لما فوق المرفق وتتوضا. احسن. حسن من ميسان يقول عندي والدتي كبيرة بالعمر, عمرها حوالي 85 سنة وعندها مشكلة بالقلب ومشاكل صحية اخرى, وندري انه الصوم مو زين عليه تتأذى, ولكن مع ذلك هي اذا تصر انه لازم تصوم. 85 سنة عمرها؟ 85 سنة. نعم. يعني هذا ينطبق عليها حكم الشيخ والشيخة. نعم ينطبق عليها حكم الشيخة. ويعني وردت الرخصة في الافطار لاشخاص منهم الشيخ والشيخة, فهذا ينطبق عليها حكم الشيخة. اذا كان يتعذر عليها الصوم فيسقط عنها القضاء والفدية أيضا, لا قضاء ولا فدية إذا كان يتعذر عليها الصوم. أما إذا كانت تقدر تصوم ولكن بمشقة وصعوبة, هنا وردت لها الرخصة في الإفطار, يجوز لها الإفطار وما يجب عليها القضاء بعد ذلك, وإنما تجب عليها الفدية, وهي الفدية 3/4 الكيلو من الطعام تقدر تدفعها, يعني مثلا بعد انتهاء اليوم أو تدفع مال الشهر بعد انتهاء الشهر. في هاي الحالة لازم تجرب مثلا اليوم الأول أو اليوم الثاني ويشوف ردت فعل الصيام عليها لو من البداية؟ إذا هي يعني هي تعرف بحالتها، لأن هي امرأة كبيرة 85 سنة. نعم. كبيرة وكبيرة جدا 85 سنة، فهي تشوف نفسها يتعذر عليها الصوم، لا يجب عليها لا الصوم ولا القضاء ولا الفدية أيضا. وإذا كان لا تقدر تصوم ولكن بمشقة، هنا يجوز لها الإفطار، يصير الصوم ويجوز لها الإفطار أيضا، يعني وردت لها الرخصة في الإفطار. إذا أفطرت مو واجب عليها القضاء، تجب عليها الفدية يوميا 3-4 كيلو من الطعام. أحسن. عباس من العمارة يقول بالنسبة للعبة البليارد، أكو بعض الصالات بها بليارد، فاثنين يلعبون، الخاسر يطي أجور البليارد لأبو الصالة، هاي الحالة هم بيها إشكال؟ يعني بالنسبة للعب، إذا اللعب كان بمال يعني الفائز، الخاسر يدفع يدفع للفائز، إما يدفع المال إله شخصيا للفائز، أو يدفع المال إله يدفع المال عنه لشخص آخر، فهذا يعتبر رهن هنا. وإذا كانت اللعب البليارد أو غيره إذا كان برهن، هذا اللعب يحرم. إذا كان من دون رهن وسمح السيد عند احتياط وجوبي، إذا عد من آلات القمار عرفا البليارد. إذا هي آلة رياضة تعتبر، يعني البليارد اللعب رياضي، برهن سمح السيد يفتي على نحو الفتوى بالحرب. إذا كان بدون رهن فإن عدت عرفا، العرف يحدد إذا كان هذا البليارد من الآلات القمارية فلا يجوز على الأحوط، إذا كان مو على قمارية فيجوز. سؤال آخر العباس يقول سنة الخمسيان الخمس تعلق بها 100,000 دينار، يصير أدفع 150، هاي 50 زيادة عن السنوات السابقة اللي ما كنت مخمس بها، يعني مراحل كل سنة مثلا أو كل خمس اللي أدفع في المبلغ إضافي أيضا عن السنوات السابقة؟ يعني السنوات السابقة أنت إذا متعلق بذمتك خمس وما دافع، اجرد الخمس هذا مال السنوات السابقة، شوف ايش قد بذمتك خمس. نعم. إذا تقدر تدفع دفع مال السنوات السابقة، إذا ما عندك مال تدفع هذا الخمس بإمكانك تراجع للحاكم الشرعي أو وكيل حاكم الشرعي وتجري المداورة وياه، يحول المال حول الخمس عفوا من الأعيان اللي في من الأعيان اللي عندك إلى الذمة، إلى ذمتك، ويبقى دين ذمتك الدفعة كل ما يصير عندك. أم حميد من المثنى تقول زوجي بال91 أخذ من الدولة بعض أكياس الطحين والتمن والحديد وعربانة إلى آخره، الآن ماذا نفعل بقيمة أو مبلغ هذه الحاجات اللي أخذها؟ نعم، علي ضمان هاي الأشياء اللي أخذها، فإن كانت هذه الأشياء من المثلي، وهي فعلا من المثلي، يعني هاي المواد الغذائية من المثلي، شكر طحين أو ما، كل هذا يعتبر من المثلي، فهو يضمن المثل الآن أو المثل يضمن المثل بقيمة اليوم، إذا كان ما موجود مثلا يعني طحين، إذا ما أخذ طحين يدفع طحين الآن بنفس المواصفات الطحين اللي أخذها السابق، إما يعطي طحين الآن نفس نفس المقدار، أو يقدر قيمته بالسعر الحالي الآن، هذا الطحين إيش قد الكيس الطحين مثلا 25,000 أو 20,000 يدفع، نعم يدفع 20,000، هذا المال يعتبر مجهول المالك، يتصدق به على الفقراء المتدينين. جميل. علي من بغداد تقول زوجي ما يخمس ولا يزكي، طبعا هذا نصف السؤال، نصف الثاني كان الصوت رديء يعني مو واضح، فيبدو انه تريد تقول انا شنو وضعي بالنسبة معيشتي وياه، او اني هل اؤتم معه او ماذا. نعم، اذا كان الزوج ما يخمس فاللي بذله ليش اللي انطيتش على نحو التمليك هدية او ما شاكل ذلك، نعم، أو يبذله يعني مثلا الأكل أو الأشياء الأخرى اللي يبذلها إليك، أنت يجوز تصرفين بها، ما يهدي إليك يجوز تصرفين. الخمس يعني هنا ينتقل إلى ذمة الواهب، ينتقل الخمس، يعني إذا الواهب وهب لك شيء تعلق به الخمس، الخمس ينتقل إلى ذمة الواهب، هو يكون مسؤول على دفع الخمس. أنت هاي الحاجة إذا أخذتيها حلال عليك تصرفين بيها، اللي وهبها عليك الزوج تصرفين بيها حلال عليك. أيضا اللي يبيحها عليك، يبيح لك التصرف به، الأكل، الملابس، الفراش، المواعين إلى آخره، يبيح لك التصرف بها، أيضا هاي أنت تصرفين بيها. ففي هذه الموارد المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس. أنت وزر ما عليك، الوزر عليه، هو اللي منع الخمس، فهو المسؤول على هذه القضية. ذمته تبقى مشغولة بالخمس عليه أنه يدفع الخمس، أنت بالنسبة لتصرفاتك بهاي الأموال اللي أباحها إليك أو أهداها إليك تصرفاتها صحيحة. أحسن. أبو زهراء من البصرة يقول قبل 5 سنوات كان عندي رأس سنة 500 وشنت الخمس، الآن صار 5 سنوات نسيت تاريخ رأس السنة 500 ماتي، فماذا أفعل في هذا الحال؟ إذا ناسي يعني يراجع الحاكم الشرعي. نعم. ويسوي له مصالحة برأس السنة 500، ويوم المصالحة يعتبر هذا رأس السنة 500 الجديدة. أحسنت. يقول سؤال آخر أبو زهراء يقول ما عندي فلوس أشتري بيت، عندنا البيوت يعني الطاب الرسمي، أكو بيت حواسن وباعتبار بناء رخيص وسعر رخيص، أقدر آخذه؟ وإذا أقدر آخذه بالنسبة صلاتي صومي وضعي شلون راح يكون بي؟ بالنسبة إحياء الأراضي المملوكة للدولة لا يجوز إحياء، المقصود بإحياء الأراضي تابعة للدولة يعني البناء بها أو الزراعة بها، فإذا كانت هي معدل السكن البناء بها هذا يعتبر نوع من الإحياء. الأراضي التابعة للدولة المملوكة للدولة لا يجوز إحياء هذه الأراضي إلا بإذن الجهة ذات العلاقة، الزراعة، البلدية، الطابو، إلا بإذن هذه الجهة. لا يجوز إحياء هذه الأراضي إلا بإذن هذه الجهات، إن أذنت هذه الجهات يجوز التصرف بها، أما إذا لم تأذن ما يجوز التصرف لا بيعا ولا شراء، والصلاة لا تصح فيها على الأحوط لزوما. أحسن. زينب بن بغداد يقول الصلاة أنا سامعة أنه إغماض العينين أثناء الصلاة بس ما أدري غير جائز أو بكراهة، بس أنا من أغمض أحس بخشوع أكثر مما لو كنت فاتحة عيوني، فشنو حكم الإغماض؟ الإغماض العينين مكروه. كل مكروه جائز. المكروه يقدر في الصلاة أو في غير الصلاة، يقدر الشخص المكلف يقدر يسوي المكروه هذا. زي. يعني إذا أقدم على المكروه، صحيح المكروه مبغوض، لكن لا تصل المبغوضية الشديدة إلى درجة الحرمة، وإنما بمبغوضية، لكن ما تصل إلى المبغوضية الشديدة اللي موجودة في الحرمة، لأنه الحرام مبغوض مبغوضية شديدة، والكراهية أيضا هم بها بغض أيضا، لكن المبغوضية تكون أقل في الكراهة، فيقدر يقدم على المكروه، يقدر يسوي هذا المكروه. إغماض العينين مكروه، إذا أقدم عليه المصلي يقل الثواب مالته، لكن ما يبطل العمل، صلاته صحيحة وما بها كل إشكال. جيد. السؤال الآخر زينب تقول ممكن أصلي الشفع والوتر بدون النافلة 8 ركعات؟ نعم، يجوز الاختصار في صلاة الليل، يجوز الاقتصار على الشفع والوتر فقط، يعني 3 ركعات يقدر المصلي يقتصر، لكن الأفضل طبعا الاتيان بصلاة الليل، كل صلاة الليل 8 ركعات وبعدها صلاة الشفع والوتر. أحسن. أبو يقين من البصرة يقول جدي قبل لا يتوفى وصى عند أبناء يعني اللي هم عمامي أبناء توفوا قبله، فهو بالوصية كتب أنه، وهذا من عرف العشائر عندنا كما ذكر أبو يقين، أنه ولد ولدي أحفادي يستحقون كأولادي الباقين من الإرث، فهل هذا العرف ينطبق مع الشرع أم شنو حكم الشرع؟ لا هذا حكم، هذا حكم شرعي ليس حكم عرفي هذا. يعني هم الأولاد إذا يعني 1 أو 2 من أولاد الشخص توفوا قبله، بعدين هو توفى، فذولا مع وجود أولاد للميت ما يرثون أولاد الأولاد، يعني أولاد هذا الميت ما طول الميت عنده أولاد، يعني الميت راح يصير عنده من توفى، من راح يتوفى يصيرون عنده الورثة مالته أولاده وأولاد أولاد. أي الميراث راح يكون للأولاد، هنا أولاد الأولاد ليس لهم شيء من الميراث مع وجود الأولاد، لأنه هم صحيح في طبقة واحدة لكن الأقرب يمنع الأبعد. يعني الأولاد وأولاد الأولاد هم في طبقة واحدة، هم في الطبقة الأولى، لكن في الطبقة الأولى مع وجود الأقرب، الأقرب هنا يمنع الأبعد. فالميت عنده أولاد وعنده أولاد أولاد، الأقرب للميت أيهما؟ الأولاد. الأولاد، فالميراث يكون للأولاد. الأولاد الأولاد ليس لهم شيء من الميراث. نعم لو فرضنا أنه الأولاد ما موجودين، موجود فقط أحفاد، فقط الأحفاد، نعم هنا الأحفاد يرثون لأن هم من الطبقة الأولى. بالوصية نعم هم ما يرثون، لكن بالوصية ممكن، لأنه الشخص بإمكانه أنه يوصي بمقدار الثلث. هاي الوصية لأي كان، للأجنبي، للولد، لولد الولد، الأحفاد. هو الميت إلى ثلث، شو يريد يوصي بهذا الثلث؟ يقول مثلا ثلثي أعطوه لأولاد أولادي، فهم ما راح يأخذون يرثون بالهذا الأولاد الأولاد هنا ما راح يرثون من الميراث، يعني من خلال القسام الشرعي، من خلال الميراث، من خلال الثلث، من خلال الوصية راح يأخذون المال، مو عن طريق الورث الميراث، عن طريق الوصية. نعم مو عن طريق الورث وإنما عن طريق الوصية هم راح يأخذون بس المال. بس إيش قال أبو يقين؟ يقول جدي وصى إنه أحفادي يرثون كأبنائي. إيه في هذه الحالة ما يجوز. لا يجوز إذا كأبنائي بس بشرط ما يخالف، كل ما يزود على الثلث. إذن المخرج هم له السلطة علينا في ختم الحلقة. سماحة السيد أخوان المدني، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة والمشاهدة. نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم إن شاء الله تمام الساعة 9 مساء. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. حياكم.